بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 23 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا عز وجل. يقول الباري جل جلاله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: أحل لكم صيد البحر ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء، وهو حلال كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال أبو حنيفة: لا يحل منه إلا السمك. وقيل: يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر. وطعامه أي ما قذفه أو نضب عنه، وقيل الضمير للصيد، وطعامه أكله. متاعا لكم تمتيعا لكم نصب على الغرض، وللسيارة أي ولسيارتكم، يتزودون قديدا. وحرم عليكم صيد البر أي ما صيد فيه أو الصيد فيه، فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل، والجمهور على حله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم. ما دمتم حرما أي محرمين، وقرئ بكسر الدال، ما دمتم من دام يدام. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، جعل الله الكعبة صيرها، وإنما سمى البيت كعبة لتكعبه، البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح أو المفعول الثاني، قياما للناس انتعاشا لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحجاج والعمار، أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم. وقرأ ابن عامر قيما على أنه مصدر أو قيما على فعل كالشبع قيام، أعل عينه كما أعل في فعله، ونصبه على المصدر أو الحال. والشهر الحرام والهدي والقلائد سبق تفسيرها، والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو ذو الحجة، وهو المناسب لقرنائه، وقيل الجنس. ذلك إشارة إلى الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها، دليل حكمة الشارع وكمال علمه، وأن الله بكل شيء عليم، تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وعيد ووعد لمن هتك محارمه ولمن حافظ عليها أو لمن أصر عليه ولمن أقلع عنه. ربنا عز وجل أطلق في هذه الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر، أي كل شيء يصاد في البحر مما يسمى صيد البحر، لا شيء ألقي في البحر أو شيء نزل في البحر أو شيء كان في البر وعاش في البحر وينتقل إلى البر، لا، أحل لكم صيد البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين وأعطانا فائدة جميلة عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر، وسألوه عن ماء مسألة الوضوء، يعني نحمل معنا الماء، فهل ماء البحر يعني يكفي بالنسبة للوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، هذا هو الجواب. وأعطاهم زيادة صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، الحل أي يحل ما مات من السمك. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أحل لنا بعض الحيوانات عن طريق الذبح، وهو قطع المري والحلقوم والودجين، وكذلك عن طريق النحر كالإبل، وكذلك عن طريق الموت كالسمك والجراد، فهذا إنما يأتي عن طريق الموت. فكل شيء صيد في البحر وأمكن الانتفاع به ولم يرد تحريم فيه، فمثلا نجد أن الضفدع لا يدخل فيه، لماذا؟ لأن الضفدع كما يقولون عنه برمائي، أي يعيش تارة في البحر وتارة في البر، ولذلك هذا لا يسمى صيد البحر، لذلك لا يؤكل أبدا. أحل لكم صيد البحر. وصيد البحر دائما من الأشياء الكثيرة، في بعض البلاد إخواننا لا تعيش إلا على السمك، يعني أسأل بعض طلاب العلم الذين يعيشون على الساحل في اليمن مثلا وفي كثير من البلاد: ماذا تأكلون؟ قال: الصباح أرز وسمك، مثلا في الظهر أرز وسمك، في المساء وهكذا، يعني السمك هو المادة الأساسية التي يأكلون منها، فهو متوفر مجانا، خلقه الله عز وجل. وإن كنا نحن في بلادنا نراه من أغلى الأشياء لبعدنا عن الساحل، ولذلك ولا يتوفر حتى في الساحل عندنا إلا القليل من الجيد الذي يؤكل. بينما ترى رأيت بعض الناس يبنون يعني فوق الجزر يبنون مساكن وغرف خشبية، فيرفع غطاء ويدخل آنية في بيته في غرفته في مطبخه، يرفع هكذا منها، فإذا يعني هذه المصفاة ممتلئة سمكا، يأخذ ما شاء ويعيد الباقي إلى البحر مباشرة، فهذا يعيشون دائما على السمك. إذن هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب طعامه، لو ذهبنا إلى بلاد المغرب على سبيل المثال، ويوجد بلاد مثلها، يوجد ما يسمى بظاهرة المد والجزر، يعني هنالك حركة لها علاقة بالأرض ولها علاقة بالقمر، يعني ربي سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق فيه أن البحر ينجز يعني احيانا يمتد الى الساحل يسمى مد، واي وينحسر فيسمى جزر. في هذا المد وهذا الحصر تترك الاف الاسماك، يعني لا تستطيع العودة لوحدها الى البحر، فيأتي الانسان غير القادر على ان يأخذ من هذا السمك فيأخذ منه مباشرة، وربما الطير تأكل منه مباشرة، وهكذا اراد الله عز وجل في كل مكان. فيقذف احيانا البحر بشيء من حيتانه او من سمكه الصغير الى الساحل، فيأخذه الانسان دون عناء ودون اي تعب. ولقد كان سيدنا ابو عبيدة قد اصاب رضي الله عنه قد اصابه مع جيشه جوع، وعندما مروا بطرف البحر قذف لهم البحر حوتا كبيرا. هذا الحوت الكبير اخذوا منه اشياء كثيرة، فمثلا من جملة اولا اكلوا وقددوا ويعني حملوا معهم من الزاد، ودهنوا ارجلهم بدهنه لانها تشققت حتى فرغوا احدى عينيه. قال الصحابة ولقد جلس في كل عين 13 صحابيا، 13 صحابيا يجلسون في قعر عين واحدة. وامر سيدنا ابو عبيدة احد الجنود وهو يركب الخيل ونصب له اي قوس الذي يكون، يعني هذه الحسكة التي تكون من قوس السماء، فمر تحتها ولم يعني يصل اليها. فارس يمر ما بين عظمين للسمك، نعم، وحملوا منه واكل منه الصحابة، فهذا مما قذفه الله لهم، اكلوا منه طعاما طيبا لذيذا، وطعامه اي ما قذفه البحر. او نضب عنه يعني تركه، وقيل الضمير للصيد وطعامه اكله. متاعا لكم، الله متعكم ايها المسلمون ان تاكلوا، ولم يحرم عليكم صيد البحر. انتم عندما تكونون بجانب البحر او بالقرب منه او يصل اليكم السمك الى بلادكم فهذا متاعا لكم، وكذلك متاعا للسيارة. من هؤلاء السيارة؟ اذا قرأت في سورة يوسف فالتقطه من؟ بعض السيارة. السيارة الناس الذين يسيرون من مكان الى مكان اخر، يسيرون على الاقدام، نعم، وربما يسيرون على الدواب، وربما الان يسيرون في السيارات والقطارات. ومع هذا كله ترى ان كثيرا من هؤلاء انما يكون طعامهم ماذا؟ السمك، وكذلك يعني غيره من الاطعمة. وللسيارة يتزودونه، اليوم يتزودونه باشكال متعددة. اليوم في علبة بتفتح علبة سمك في اي وقت تستطيع ان تأكلها. يوجد ايضا السمك المقدد، والى الان شرق اسيا رغم وجود كثير من السمك، فللسمك المقدد عندهم طعم خاص وطعام خاص يأكلونه، حتى يوجد عندهم مما يتفكهون فيه، يعني يجعلون السمك كما يجعل الاولاد عندنا طعام الشيبس، هذا الذي يأكلونه من البطاطا يأكلونه من السمك. معنى القديد أن يملح هذا وبعد ذلك يشمس حتى ييبس، فإذا أرادوا أكله سلقوه أو قلوه أو إلى غير ذلك من الأطعمة. قال تعالى وحرم عليكم صيد البر، أي ما صيد في البر. هذا الصيد الذي صيد في البر متى يحرم عليكم؟ أو الصيد في البر، نعم، يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال. لما كان الكلام على الإحرام فصيد البحر حلال للمحرم وللحلال، أما صيد البر فهو حلال للحلال، حرام على المحرم وحرام في الحرام. لكن لمن؟ قال يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل. لكن الجمهور ماذا قالوا؟ لا، الجمهور قالوا على حل إذا اصطاد حلال لنفسه ولم يأمره به محرم وصاده لنفسه فأكل وذهب فاجتمع فوجد محرمين فأطعمهم من صيد البر، هو لم يصد لهم وإنما صاد لنفسه ولكنه كان كريما فأطعم المحرمين من صيد البر الذي لم يصده لهم. وهكذا كما سمعنا في الأمس كيف أن سيدنا أبا قتادة حمل على حمار وحشي فجاء به يتشخب دما فأكل منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا محرمين وحملوا منه جزءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه، يعني يا معشر المحرمين، أو يصد لكم ما دمتم حرما، يعني أنتم ما دمتم في وقت الإحرام وفي مكان الإحرام في مكان الحرام حرام عليكم أن تأكلوا أن تصطادوا. ثم أما إذا انتهيتم من الإحرام وانتهيتم من الحرام فيجوز لكم أن تصطادوا صيد البر. ربنا عز وجل بيّن فإذا حللتم فاصطادوا. نعم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ربط الله عز وجل مسألة الحلال بالحرام في مسألة التقوى لله عز وجل. أفضل شيء عند المسلمين مظاهر التقوى. ظاهرة التقوى لا يجعل المسلم له شخصية أبدا. لماذا؟ ترى أن الإنسان غالبا يريد أن يتجمل أمام الناس ويفعل شيئا بينه وبين نفسه، أما المسلم فدائما عنده شعار: الله ناظري، الله معي، الله مطلع علي. ولذلك هذا الفكر الموجود عند المسلم لا فرق بين أن يشرب الخمر أمام الناس وأن يشربه بينه وبين نفسه، هذا عاصي وهذا عاصي، وإن كان التبجح بالمعصية أكثر لكن المعصية تبقى معصية. لذلك المؤمن مراقب ويراقب نفسه من خلال إيمانه، من خلال قلبه، من خلال جوارحه. نعم، لا يشهد إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق ولا يفعل المنكر، فإذا فعله ووقع منه الذنب تاب واستغفر إلى الله عز وجل. لذلك عندنا رابط في الدنيا وهذا الرابط مرتبط في الآخرة: واتقوا الله، خافوا الله عز وجل. لماذا؟ ما هي التقوى؟ دائما الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. إذن هذا مسألة هامة جدا. التقوى أن يزيدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى يفهمها الولد الصغير، إذا كان له عقل راجح يفهم معنى التقوى لله عز وجل، يعلم أن الله مطلع عليه في سره وفي علنه، وهذا سببه التربية الإيمانية التي تقوم بها الأم والأب تجاه الأولاد. لا تصدق أنك تكذب ويخرج لك ولد صادق، لا، أنت تعلم الولد من خلال معاشرتك له. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن تقوى في الدنيا وخوف من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن اتقى سليما، ومن لم يتقي لم يسلم في ذلك اليوم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم. قال جعل الله الكعبة البيت الحرام. هذا البيت، البيت لا نعلم يعني متى كان أول الأمر، لكن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل أن يرفع قواعد البيت، والأمر كان بالنسبة إليهم ليس أمرا صعبا بالنسبة للتحديد، لأن الله عز وجل أرسل لهم غمامة كان ظلها على الأرض، رسم الظل تماما، فبنوا على ذلك أثر ذلك الظل بأمر من الله عز وجل، إذن هي بالدقة مرسومة من قبل من؟ من قبل من فرض هذا المكان، رب العزة تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن رفعها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وإذن ودعا دعوى ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا سأل الله عز وجل أن يجعل من هذه الذرية التي خرجت من صلب سيدنا إسماعيل أمة، هذه الأمة كان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، ولذلك كلما انتهى الإنسان من عمل فليتوجه إلى الله عز وجل. يعني مثلا قرأنا درس في العلم، اللهم ثبت هذا العلم إلى وقت الحاجة إليه، يعني شو الفائدة أنا أذهل بالدرس بعرف الحلال والحرام، وجو سألوني بالطريق عن مسألة شو رأيك مثلا بصيد البر أو صيد البحر، والله ما بعرف. لا، العلم أن يثبته الله لك إلى وقت الحاجة إليه، عندما تسأل أو عندما تقع في المسألة، أنا كنت محرم آكل أم لا آكل، يؤكل أم لا يؤكل، أنهي عنه أم لا، أقول هذا معروف أم هذا منكر. إذن ينبغي هذا، أصلي لا أدري هل تقبل الله مني، سقطت الصلاة عني قطعا، في أداء الصلاة لا يجب علي أن أعيدها إلا إذا كان فيها خلل ينبغي الإعادة، أما أصل الصلاة لا. ماذا أقول بعد الصلاة؟ اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمر من الله ونفذ، يا ترى نفذ بإخلاص كامل؟ إذا شابت النفس شيء، لذلك علمونا أن نتوجه إلى الله، حتى عندما تزكي فأنت تسأل الله القبول، وأن تقع في يد صاحب الحاجة، وبالمقابل أيضا أن ترى شيئا آخر، وهذا الإنسان الذي أخذ منك المال أن يدعو لك بالبركة وبالقبول. هكذا شأن المسلمين حتى في الموت. كيف كرم الله بني آدم؟ كرم الله بني آدم بالتعسي، يمرض وبعد ذلك يجد سكرات الموت فيصبر على ذلك، ثم بعد ذلك يموت، ثم يغسل من قبل المسلمين، ثم يكفن، ثم يحمى، ثم يصلى عليه، والصلاة كلها دعاء، ثم يوضع في قبره ويوقف على قبره مقدار ذبح جاذوه، كله دعاء دعاء دعاء دعاء. إذن هنالك علاقة بين الإنسان وما بين ربه سبحانه وتعالى، ألا وهو الدعاء والقبول. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. رأينا كيف دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، دعا لهذه الأمة، يعني ما معنى قياما؟ سببا لانتعاشهم في دينهم ودنياهم. كيف ينتعشون في دينهم ودنياهم؟ ألم يكن الخائف إذا خاف يلوذ إلى بلد الله الحرام؟ كم من إنسان ربما طلبته حكومة إذا ذهب وجاور في بيت الله الحرام لا أحد يقدر عليه، يلوذ، يأمن فيه الضعيف. التجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج، يعني إذا حججنا وأخذنا معنا شيئا بعناه في مكة واشترينا من مكة أشياء وبعناها في بلادنا، هل هنالك شيء ممنوع؟ لا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا الفضل، هذا الفضل ليس عليكم جناح، أي في التجارة. طيب، يتوجه إليه الحجاج، هذا من أجل الآخرة، المعاد. لماذا؟ ليؤدون الفرض الخامس والركن الخامس من أركان الإسلام. يتوجه إليه العمار، العمار لأنهم يعمرون البيت طيلة السنة، يفعلون العمرة، ولذلك كان سيدنا عمر دائما يحب أن يفصل الحاج عن العمرة من أجل أن لا يقف هذا البيت طيلة السنة والناس يعتمرون فيه، وهذا شيء أهم جدا، قيام بالناس، الاعتمار. فبيبقى دائما هذا البيت، لا يبقى ليلا نهارا صيفا شتاء ربيعا خريفا يطوف الناس حوله. إذن جعل الله البيت الحرام قياما للناس. انظر إلى هذه الكلمة كم اختصرها، أقل تفسير لها انتعاش في الدنيا من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة. والشهر الحرام، شوف أنت الإنسان الخائف، الخائف من الله سبحانه وتعالى والراجي رحمة الله، يعني يضع، والله لقد رأيت بعض المذنبين وأعرفهم تماما ويرون أنفسهم من، خاصة في مسألة الشرب والعياذ بالله تبارك وتعالى، رأيتهم متعلقين بأستار الكعب كالإنسان الذي يتعلق بذيل سيده ويقول له اغفر لي تبت إليك يا رب يا رب يا رب. ترى خرجت منهم كلمات يتمناها العارف بالله عز وجل، والدموع تنسكب والذنوب تنقلع عنهم ويسألون الله التوبة. إذن هذا الموقف العظيم عندما يرى الإنسان أنه فرغ ذنوبه وفرغ كل شيء عنده أمام ربه وحط رحاله هناك، يا رب. والله عندما يكون الإنسان صادقا مع الله عز وجل يعطيه الله عز وجل أشياء كثيرة. كم من إنسان كان عاجزا فقام ماشيا، سمعت الكثير لكن ما رأيته بعيني، أني رأيت في منى رجلا يضع تحت إبطه عكازتين يمشي عليهما، وعندما خرج نظر إلى السماء وقال يا رب ألا أرتاح من هاتين العكازتين، ثم رماهما وبقي ماشيا. يعني ترى هذا الموقف العظيم في بيت الله الحرام، يحتاج الإنسان إلى صدق، إلى صدق. يعني أي شيء إذا كان الإنسان صادقا فيه فإن الإنسان يصبح متعلقا بالله عز وجل. إنسان جاع في بيت الله الحرام فبقي على زمزم ورأى عقدا جميلا، وهذا العقد يساوي يعني الآلاف من الدنانير، وكان يقول في كل يوم من وجد عقدا، ثم أرسل إنسانا أن من يعطي من وجد العقد شيئا، يعني لعله يجد يعني مقابل هذه اللقية شيئا. فأبى صاحب العقد أن يدفع شيئا واحدا ورد العقد إليه. كان العقد يلفت الأنظار، تمم الرجل حجه وعاد في السفينة إلى بيته، وفي الطريق انكسرت السفينة وقام على خشبة وطرح على بعد ذلك على الساحل. جاء بعض الناس فأخذوه، عندما أخذوه وعالجوه نظروا إليه، ما بالك؟ قال والله أنا كنت في الحج وقد يعني انكسرت بي السفينة وذهب القوم يمينا وشمالا، لا أدري الحي من الميت منهم. ثم ذهب إلى مسجدهم وكان طالب علم فأمهم ولم يكن عندهم إمام وأخبروه بأن الإمام قد مات الإمام قد مات. ثم سألوه هل أنت متزوج في بلدك؟ قال لا. تبقى عندنا نزوجك؟ قال هنالك وصية من إمامنا ألا نزوج ابنته إلا لطالب علم، أنت طالب علم، ما رأيك؟ فنظر إليها وعقد عليها وتزوج. فلما دخلت إليها إذا بالعقد في صدرها، سبحان الله، العقد الذي وجده في مكة مع ذلك الرجل وجده في صدر زوجته. إذا كان ذلك الشيخ شيخ تلك القرية، كيف يجمع الله عز وجل بين هذه الأشياء مع بعضها البعض؟ إذا مسألة هامة جدا. جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، هذا الشهر الحرام. طبعا الأشهر الحرم أنتم تعرفونها، هي رجب الفرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والهدي، الهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام. فكان الناس إذا أرادوا الحج أرسلوا الهدايا إلى بيت الله الحرام، وكأنهم إذا أرادوا إما أن يأتوا إلى سنام البعير فيجرحونه فيسيل دما فيعرف أنه مهدى إلى بيت الله الحرام، طبعا يجتمع الدم وبعد ذلك يجب، أو يقلدونه شيء في رقبته كحذاء وما شكل ذلك يعرف أنه نعم. وترى الإبل كلها تسير مع بعضها البعض سائرة متوجهة هكذا إلى بيت الله الحرام. فإذا وصلت إلى بيت الله الحرام نحرات من أجل الفقراء والمساكين. سيدنا عمر كان عنده ناقة جميلة جدا، وكانت في الأصل لأبي جهل وأخذت من الغنائم، وعليها برة من فضة في أنفها. فعندما أراد أن يهديها إلى بيت الله الحرام، وقبل أن يشرع في ذلك وفكر في إهدائها، جاء رجل فقال أعطيك بدلا عنها ناقة تنتين ثلاثة، وصل إلى العشرة، عجل نوح. ذهب إلى رسول الله وسأل أريد أن أهدي هذه الناقة لبيت الله الحرام، ويوجد من يعطيني بدلا عنها، أفعل ذلك وأرسل العشرة بدلا؟ يعني أنا لا أريد أن أخذ شيء ولكن أفكر في مصلحة المساكين. ما رضي رسول الله. لماذا؟ هذه عظيمة، نعم عظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلاص لا تقول أي شغلة، خلاص الله فتح عليك بالشغلة المنيحة، خلاص لك طعمي الفقير غنم، طعمي غنم، لا تحويل لجاجة، خلاص لك طعمي طعمي، الله فتح عليك هيك خلاص افتح. تعظيم، تعظيم للصدقة أحيانا، كما تأكل، في بعض الناس يحب أن يطعم كما يأكل. والشهر الحرام والهدي والقلائد هذه مقلدة كانت تذهب إلى بيت الله الحرام. نعم. إذن الشهر هنا المقصود به الشهر الذي يؤدى به الحج. طبعا ما أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. هذا الجعل الذي جعله الله لكم، أو ما ذكر من حفظ الإحرام والتصدق والقيام للناس والحل والتحريم، كل ذلك، ذلك الجعل الذي ربط الله عز وجل فيه الحرمة والحل، نعم، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يسأل سائل لماذا شرع الله لنا الأحكام، لماذا شرع الله لنا الأحكام؟ فالله عز وجل لم يشرع هكذا عن عبث. فالحقيقة إذا نظرت في كل حكم من الأحكام فترى أن الله يدفع عنا الضرر ويجلب لنا النفع، وأن الله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى، وهذا التخصيص بعد، وهذه المبالغة بعد كل ذلك التفصيل. اعلموا ان الله شديد العقاب. يا من خالفتم امر الله تذكروا اولا ان الله شديد العقاب، شديد عقابه لكل من عصاه وتنكب عن الطريق، وبالمقابل لمن اقع عن ذنبه وتاب واستغفر. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وأن الله غفور رحيم. فانظر كيف جمع الله ما بين الوعيد شديد العقاب والوعد غفور رحيم. إذن وعيد ووعد لمن هتك محارمه ولمن حافظ عليها أو لمن أصر عليه أو لمن أقلع عنها. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. نبينا عليه الصلاة والسلام يجب عليه القيام بأعباء الدعوة، يبلغ. ولذلك مسألة التبليغ تأخذ شيئا عظيما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو عمل المسلمون بالتبليغ كما عمل الصحابة عندما علمهم رسول الله لكانوا في غاية الخير. هل يفكر واحد منا ما سمع يذهب إلى زوجته فيلقنها إياه؟ ما سمعه يذهب إلى ولده، إلى صانعه، إلى صديقه، يكون هذا الحديث هو حديثه ويتكلم به؟ إذن هذا التبليغ. لذلك كان في كل أمر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد بلغت فاشهد. هكذا يقول: اللهم إني قد بلغت، بلغت الأمانة، اشهد علي يا رب. لذلك بعض العلماء، كان عندنا إمام ابن مالك الأندلسي صاحب ألفية ابن مالك في النحو، وكان عالما وكان شيخا للإمام النووي، كان يخرج أمام مسجد بني أمية في دمشق وهو مدفون في المسجد الآن. طيب، هذا الرجل يخرج في ذلك الوقت، يعني في القرن السابع، كان يخرج فيقول: ألا من أراد النحو فليأتينا، ألا من أراد الصرف فليأتينا، ألا من أراد الفقه فليأتينا. ألا شو عنده علوم؟ يطالع على سوق الحميدية، يعني عم يصرخ بالناس، هل بده يتعلم؟ والله نحن قاعدين بالجامع، تعالوا نعلمكم يا جماعة. هذا معنى كلامه: من أراد، من أراد، من أراد. فإذا لم يأته أحد يحزن على نفسه ثم يقول كما قال رسول الله: اللهم إني قد بلغت فاشهد. أنا بلغت الأمة، ما سكتت عن العلم الذي أعلمه. لكن الناس يزادون في العلماء، فلماذا؟ اللهم إني قد بلغت فاشهد. ولو بقي كل مسلم يبلغ يبلغ يبلغ، الإمام أحمد يقول: كل إنسان يحفظ مسألة واحدة فهو عالم بها. يا أخي روح علمها، ما في مانع. يعني بعض الناس بيعتبوا على واحد: هيك علمته أنت؟ طيب ماشي الحال يا أخي. عتبوا على واحد عم يتدرج مع واحد عم يشرب الخمر، كان عم يشرب 10 مرات في اليوم، ضل يقول له ياهم 9 8 7 3، قال لي: شلون عم تسمح له أنت؟ ما شافوا أنه تبرك وثمانية؟ شلون عم تسمح له؟ عم يتدرج معه كل يوم، عبد المال كان الزلمة ما كان يفوت. بعد درجت معه كل يوم بنقص له كاسه، كل يوم كاسه، كل يوم كاسه، كل يوم كاسه. قال له: انا توبته عن 8، توبه انت عن الكماله، احسن ما تقلي ليش خليته. يعني فكل انسان واجب عليه يكمل. واحد قال له: انت علمته الصلاه، ما علمته الوضوء. قال له: اخي انا علمته الصلاه، علمه انت الوضوء، احسن ما تعاتبني. الله ما امرك بمعاتبتي، الله امرك بتقصيرك، تعرف عنه الوضوء وعنه الوضوء. أنا بعرف عن الصلاة، علمت الصلاة. فدائما يجب علينا دائما النبي اللهم صل عليه. حتى النصارى نجران أعدهم بالجامع يقوم يصلي قدامهم كل يوم 5 مرات 5 مرات، ما أعدهم احترام لهم لا، بس من أجل أن يشعروا لعل الإيمان يدخل إلى قلوبهم. ما كانت قلوبهم لينة حتى إنهم لم يسلموا، وما عظمهم كما يدعي بعض الناس اليوم فيعظم النصارى في المساجد. لا، آخر أمر رسول الله أنه دعاهم للمباهلة، أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع آل بيته ويجلسون. وتنزل لعنة الله على القوم الكاذبين. المكذبين ما رأيك؟ فما ردوا، علموا أن رسول الله على حق فما رد، دفعوا الجزية وخرجوا إلى بلادهم، ما آمنوا. لماذا هذا التعظيم؟ دائما لازم نفكر يعني في حل معين. ما على الرسول إلا البلاغ، فأنت بلغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أنت صادق كاذب، عندك عزيمة ما عندك عزيمة، الله يعلمها. نعم، قل لا يستوي الخبيث والطيب. نعم، الداعي إلى الله كمن الذي لا يدعو إلى الله؟ الصادق مثل الكاذب، المنفق مثل الممسك، صاحب العمل الحلال مثل صاحب العمل الحرام. لا، لا تغتر أحيانا والله هذا المال الحرام أواب بيجيب أموال، ولو أعجبك كثرة الخبيث. يا أخي العبرة بالجودة والرداء، ونحن عنا المسلمين الطيب ما طيبته الشريعة، الحلال طيب ولو كان كسرة خبزين، والحرام حرام ولو كان أفضل نوع من اللحوم، حرام حرام. إذن الجودة والرداء عندنا بأي شيء؟ بالحل والحرمة، لا بالكثرة والقلة. محمود قليل خير من كثير غير محمود. ختم الله الآيات بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذا كان عندك عقل تحرى الخبيث وابتعد عنه، وتحرى الطيب وآثر فيه وكل منه. ليش؟ لأن الفلاح إنما يكون في الطيب، لعلكم تفلحون. إذا أردتم أن تصلوا إلى درجة الفلاح والنجاح والقرب من الله عز وجل فلا تأكل إلا حلالا، ولا تلبس إلا حلالا، ولا تنطق إلا صدقا. نعم، فلذلك علينا دائما أن نسأل عن الأشياء. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا من الذين يتحرون الحلال ويحرمون الحرام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبلغون ما سمعوا من أحكام الدين إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.